يقول السائل: إذا مات الوالد وكان غاضبا على ولده، فهل للولد أن ينال الرضا بعد ذلك؟ ولماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: هل لك من أم؟ قال: لا. فقال: هل لك من خالة؟ قال: بلى. قال: فبرها. على كل حال، التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، والندم على ما مضى. فلعل من مات والده وهو غاضب عليه، ولعل هذا الشخص الولد لعله يتوب ويحسن التوبة ويصدق مع الله عز وجل، والله كريم، إذا صدق مع الله وتاب يتوب الله عليه، ويتصدق عن والده بقدر ما يستطيع، ويدعو له بقدر ما يستطيع، لعل الله عز وجل أن يكفر هذه السيئة وهي غضب الوالد على ولده ومات على ذلك. نعم. يقول السائل: المسافر من مكة إلى المدينة في نهار رمضان، ما الأفضل له، الإفطار أم الصوم؟ وما كفارة إفطار يوم من رمضان عمدا، سواء بأكل أو بجماع؟ هذه المسألة تحتاج إلى بيان، وذلك في أمور. أولا، إذا شق الصوم على المسافر فالأفضل له الفطر بالإجماع، وإذا لم يشق عليه وتساوى الأمران فالأفضل عند الجمهور الصيام، الأفضل عند الجمهور الصيام، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أبرى للذمة، لأن الذمة مشغولة بالواجب. هذا إذا لم تحصل مشقة. أما إذا حصلت مشقة ولو كانت يسيرة، فالأفضل والأكمل له أن يفطر بالإجماع. وما أظن في هذا العصر، ما أظن يعني الصوم والإفطار يتساويان، إلا إذا كان إنسان صائم ونائم في باخرة أو في طائرة أو نائم في السيارة من بداية السفر إلى النهاية، هذا ممكن. لكن إذا كان الإنسان مسافر ويتحرك ويذهب ويأتي، فالذي يظهر أنه لا يمكن التساوي بين الصيام والفطر، فعلى هذا يكون الأفضل في حقه الفطر. أما الإفطار في نهار رمضان، إن كان الإفطار بالجماع متعمد قاصد فهذا يأثم، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، عليه أن يتوب ويستغفر ويندم على هذا الفعل ويقضي هذا اليوم ويكفر كفارة الجماع، وهي عتق رقبة إن وجدها، يعني يشتري رقيق ويعتقه، إن لم يجدها صيام شهرين متتابعين، إن لم يستطع إطعام 60 مسكين. هذا بالنسبة للجماع، إذا كان متعمدا قاصدا مختارا. أما الإفطار بغير رمضان بغير الجماع، فهذا إذا كان متعمدا فيأثم، وعليه التوبة، عليه التوبة والندم والاستغفار، ويقضي يوما مكانه، يقضي يوما مكانه. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. نعم. يقول السائل: ما حكم الجلوس في المسجد بدون وضوء؟ جائز الجلوس في المسجد بدون وضوء، جائز، وإن كان المستحب والأفضل لمن أراد الجلوس في المسجد، خصوصا إذا كان يقرأ قرآن، الأفضل أن يكون على طهارة. لكن لو جلس في المسجد وهو غير متوضي فجلوسه صحيح إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل حديث صلاة العصر في بني قريظة دليل على أن للإنسان، أو قال دليل على أن الإنسان يجوز له أن يأخذ بأي رأي فقهي ما دام الذي قاله من المجتهدين؟ وهل هناك فريق مصيب في هذه المسألة؟ هو على العموم يا إخوة، المجتهد مثاب، إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر، هذا إذا كان من المجتهدين وتتوفر فيه شروط الاجتهاد. ولا شك أن الحق واحد ومصيبه واحد، الحق لا يتعدد عندنا نحن أهل السنة، الحق لا يتعدد، الحق واحد ومصيبه واحد. لكن المجتهد إن أصاب الحق له أجران، وإن أخطأ له أجر واحد، لأنه مجتهد، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت إذا كنت من أهل الاجتهاد واجتهدت في معرفة الحق ومعرفة الحكم الشرعي ليس عليك أكثر من هذا. لكن الحق مصيبه واحد، الحق واحد ومصيبه واحد لا يتعدد. نعم. يقول السائل: ما هو حكم سماع الأغاني وما حكم قراءة القرآن بدون وضوء؟ أما سماع الأغاني فهذا يا إخوة ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الكلى، يعني كما ينبت الماء النبات، لأنه لا يمكن أن يجتمع إيمان وحب سماع الأغاني في قلب إنسان، في قلب شخص. ولهذا تجدون أن الذين يستمعون الأغاني مقصرين أو مقصرون في نواحي كثيرة من أحكام الإسلام، فلا يمكن أن يجتمع يعني سماع أغاني وحب الأغاني والإيمان في قلب امرئ من المسلمين. ولهذا جاء في الحديث إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الكلى كما ينبت الماء الكلى. والآية تقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال بعض يعني غير واحد من المفسرين منهم صحابة أيضا: لهو الحديث يعني الغنى والمزامير. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فدل على أن سماع الأغاني فيه إضلال عن سبيل الله وعن طريق الحق. فسماع الأغاني محرم يا إخوة، لا يجوز. بالنسبة لقراءة القرآن في المسجد، قراءة القرآن بدون وضوء، هذا فيه تفصيل. إن كان يقرأ حفظا غيب فهذا يجوز، ما فيه إشكال، لكن الأفضل أن يقرأ وهو على طهارة، الأفضل أن يقرأ وهو على طهارة. ولو قرأ وهو على غير طهارة فهذا جائز إن شاء الله، ما لم يكن جنبا. إذا كان جنب جنابة يعني حدث أكبر فهذا لا يقرأ شيء من القرآن، لا يقرأ شيء من القرآن. أما إذا كان يقرأ من المصحف فالمصحف تشترط له الطهارة، يعني لا يمس إلا على طهارة، لا يمس إلا على طهارة، سواء كان الإنسان صغيرا أو كبيرا، إذا كان مميز لا يمس إلا على طهارة. لكن إذا كان يمس المصحف بحائل وهو محدث حدث أصغر ويريد أن يقرأ ويعني يقلب الصفحات وعلى يده حائل فلا مانع، لا بأس إن شاء الله. أما أن يمس المصحف بدون حائل فهذا على قول الجماهير ممنوع. نعم. يقول السائل: التعامل في البورصات العالمية للعملات هل هو حلال أم حرام؟ هذا الأمر الذي عمت به البلوى الآن هذا لا يخضع للقواعد الفقهية والنصوص الشرعية التي دونها الإسلام والتي دونها الإسلام واستنبطها العلماء. لماذا؟ لأن البيع يشترط فيها أن يكون المبيع معلوما، ويشترط فيها أن يكون الثمن معلوما، ويشترط فيه القبض، ويشترط فيها أن يكون مقدورا على تسليمه، ويشترط فيه البعد عن الغرر، وهذه كلها لا تتوفر في بيع البورصات، لا تتوفر بيع البورصات. وعلى كل حال هذا الأمر يحتاج يعني يكتب إلى المجمع الفقهي، ولعل يصدر فيه يعني تصل عنه كتابة تنفع المسلمين عامة. يعني أرى أن يعني الإخوة الذين يشكل عليهم هذا الأمر أن يكتبوا للمجمع الفقهي أو للإفتاء عندنا في هذه البلاد، وتأتيهم الإجابة إن شاء الله مكتوبة، وتكون يعني نفع للأمة جميعها أو أغلبها. نعم. يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع، وماذا على من تركه؟ لا، العمرة ليس لها طواف وداع، طواف الوداع للحج فقط ولا شيء على من تركه. نعم. يقول السائل: الاعتكاف ساعة أو ساعتين هل هو جائز وهل فيه أجر أم نعم لا؟ عند بعض أهل العلم أقل الاعتكاف ساعة، عند بعض أهل العلم أقل الاعتكاف ساعة، فلو نويت الاعتكاف ساعة أو ساعتين أو ثلاث فلك ذلك ولك الثواب إن شاء الله. للحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. يقول السائل: ما حكم من قتل أخوه، هل يقتل بالمقابل القاتل؟ لا، ليس له أن يقتل، هذا القتل للشرع، القتل للشرع هو الذي يعني يقيد قصاصا، أما أفراد المسلمين فليس لهم أن يفعلوا ذلك، لأن القضية تصير فوضى والإسلام ينهى عن الفوضى. نعم، جعل الحق لولي المقتول، جعل له الحق في القصاص، ومن قتل مظلوما فقد جعل لوليه سلطانا فلا يشرف في القتل، لكن يحكم به الحاكم، يحكم به الحاكم الشرعي ويمكن من القصاص، ويعني يأخذ بالقصاص أو يعفو، له ذلك، له أن يأخذ بالقصاص وله أن يعفو. أما أن يأتي قريب المقتول ويقتل القاتل، وقد يكون القاتل متأولا، قد يكون القاتل مخطئا، قد يكون القاتل لسبب من الأسباب حتى ولو كان متعمد عمدا محض، فليس لقريب المقتول أن يقتله إلا عن طريق الحاكم الشرعي. نعم. يقول السائل: ما حكم الهدية من رجل أشك في ماله، هل هو حلال أم حرام؟ لك أن تقبل الهدية، وكونك تشك في ماله هذا إذا كان ماله حرام فحرمته عليه أو حرامه عليه، وأنت ليس لك دخل في الحرام، أنت تأخذ الهدية بطريق مشروع. إذا كانت الهدية لا يراد بها شيء من الدنيا، إذا كانت الهدية لا يراد بها شيء من الدنيا ولا الحصول إلى مظلمة، على الحصول على مظلمة أحد، لك أن تأخذ الهدية. وإذا كان كسب هذا الرجل أو المهدي حرام فحرامه عليه. نعم. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع لما يحب.